من هم الذين لا تقبل توبتهم؟ من شيخ سأل عن الذين لا تقبل توبتهم، يعني هم ليس هناك أحد لا تقبل توبته. نعم. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فليس هناك أحد يغلق بينه وبين الله تعالى إلا في حالين: حال أن تبلغ الروح الحلقوم، نعم، فإنه عند ذلك لا تقبل منه توبة، لأنه بلغ حالا أيقن وعاين ما أخبرت به الرسل من نعم. من الموت والعقوبة. والحالة الثانية: خروج الشمس من مغربها، هنا لا تقبل التوبة. هناك علامة عامة وهي خروج الشمس من مغربها، والعلامة الثانية وخاصة وهي أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لم تقبل التوبة. وهذا فيما يتصل في حق الله تعالى، هي التوبة فيما بين العبد وبين ربه. من عدا هؤلاء فكل من أذنب هو مدعو بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن قد تكون التوبة غير نافعة في بعض الذنوب، وهذا معنى لا تقبل التوبة عند بعض أهل العلم. من يقول: الساحر لا تقبل توبته، والزنديق لا تقبل توبته، من تكرر ردته لا تقبل توبته، في كلام بعض أهل العلم. هذه الأحوال لا تقبل التوبة المقصود ليس فيما بين العبد وبين ربه، إنما المقصود فيما يتصل بالعقوبة الدنيوية المترتبة على الردة أو على هذه الجرائم، فإنه لا يسقطها أن الإنسان تاب إلى الله تعالى. ففرق بين التوبة التي هي في حق الله صلة العبد بربه، هذه ما في أحد يحول بينك وبين ربك جل في علا، بل من تاب تاب الله عليه. لكن فيما يتصل بأثر هذه التوبة في إسقاط المؤاخذة، قد لا تسقط المؤاخذة. مثاله يعني حتى في شيء ظاهر وبين: لو أن إنسان قتل شخصا ثم تاب إلى الله تعالى من القتل، هنا نقول هذه التوبة مقبولة في حقك بينك وبين الله تعالى، لكن في حق المقتول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، العقوبة ثابتة إلا أن يسقطها أولياء الدم ويختارون إما العفو المطلق أو العفو إلى الدية. لكن هنا التوبة مقبولة في حق الله، لكن في حق المخلوق لا بد من أداء الحق إلى أهله أو أن يسقطه. هذا مثال لما ذكرنا مما ذكره الفقهاء رحمه الله في مسألة أنه في ذنوب لا تقبل منها التوبة، ومقصود أي التوبة التي تسقط العقوبة. وأما التوبة فيما بين العبد وبين ربه، ما فيه ذنب إلا وهو داخل في ما ذكرت من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك، كل ما دون الشرك فهو تحت المغفرة. أما الشرك فإذا أصر عليه الإنسان وختم له به نعوذ بالله من الخذلان، فإنه لا يغفر، لأنه ذنب، كما قال الله تعالى فيما قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أحسن الله إليكم الشيخ. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.